بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد وغير المقتول غير المقتول وغير المقتول أن الذي ما دخلنا قلبه بل حضناه بالتعمل العقلي في مقام تصور الذهول وهي الماهيات هذه الشيء غير المغفول عنه وهو المحيط الذهن الذي قررنا النظر عنه ولم نبحث فاذا كان العباره هكذا تكون وغير المغفول عنه والذي ما غفل عنه وهي الماهيات في الذهن بلحاظ التعمل العقلي غير المغفول منه وهو الوجود الذهني الذي غفلنا عنه وغضبنا النظر عنه ولم نلحظ اعتباره فثبت زيادته اي الوجود عليها اي على الغائبين لكن اين تقصد تثبتي بلحاظ التعمل العقلي والا فالماهيه متحده مع الوجود ذهنا وخارجا فهذه الزياده بلحاظ الخاص هذا الارتكاب بلحاظ الخاص والرابع قولنا لاتحاد الكلي والدليل الرابع على ان الوجود ليس عين الماهيه لو كان الوجود عين الماهيه لكان متحدا معها ومعناه ان الانسانيه مثلا المتحده مع الوجود مفهوما شيء واحد فمفهوم الانسانيه يصبح عين مفهوم الوجود والحال ان مفهوم الوجود ايضا عين مفهوم الشجر لاتحاده ايضا معه عين مفهوم الحجر والبطر والكتاب لاتحاد مفهوم الوجود مع كل ماهيه ماهيه واذا اتحد الوجود مع الماهيات لزمه أن تتحد الماهيات بعضها مع بعض لأن المتحد مع المتحد مع الشيء متحد مع ذلك الشيء المتحد مع الوجود الذي هو متحد أيضا مع الماهية الأخرى والثالثة والرابعة لا بد وأن يكون متحد شديد مساوي مساوي شديد مساوي مساوي مساوي فالإنسانية متحدة مفهوما مع الوجود والوجود متحد مع الشجر فالإنسانية إذا متحدة مع الشجر وهكذا فيلزم اتحاد الكل يعني اتحاد جميع الماهيات ومن البديهي والضروري ان الماهيات مفاهيمها مختلفه اذا تردد متردد وقال ان مفهوم الوجود مع الانسانيه او مفهوم الوجود مع الحجرية او الشجرية مفهوم واحد، لو جزمنا ان الانسان هكذا يقول، لكن لا نجزم ان مفهوم الانسانية اي مفهوم الحجرية، مفهوم الحجرية اي مفهوم البقرية. فاذا من القول باتحاد الوجود مفهوما مع الماهية يلزم اتحاد الماهيات، ولما كان هذا اللازم باطلا بالبداهة لزم أن يكون الاتحاد أيضا باطل أقرب باطل. والدليل الرابع على أن الوجود ليس عين الماهية قولنا لاتحاد الكلي، أي هاي كلمة أي بيان بمسألة اتحاد الكلي، أي لنجم اتحاد كل الماهيات، الكل يعني أريد منها هنا كل الماهيات. لو كان الوجود عينا لها للماهية، لو كان الوجود هو نفس الماهيات مفهوما للزم أن تتحد الماهيات أيضا فيما بينها، لأن الوجود أو لأن مفهوم الوجود معنى واحد، الوجود مفهوم واحد، إذا اتحد مع ماهية واتحد مع الماهية الأخرى وجد أن تتحد الماهيتان. لكن أرجو التوضيح، لأنه معنى واحد، هذا مبني على من؟ على القول بأن الوجود مفهوم واحد. أما القائل على أن الوجود مفاهيم متعددة بنحو الاشتراك اللفظي قد لا يلزم منه هذا اللازم، واضح؟ ولكن تقدم أيضا أنه لا أتصور أن إنسانا يقول أن الوجود في قبال العدم مفاهيم متعددة، هذا مفهوم واحد يقينا لا شك ولا ريب فيه. مرادهم هل تكفي وحدة المفهوم في قبال العدم لإثبات الحقيقة الواحدة المثبتة بالشدة والضعف أم لا؟ هنا فهو النزاع لا في أصل مفهوم الوجود في قبال العدم. تقدم هذا لأنه أي الوجود معنى واحد، فيكون حمل الوجود عليها على الماهية كم مثل الوجود؟ نحن نحتاج إلى الجزء المحمول العارف والوجود ولا لا؟ في الجزء هكذا نقول الإنسان موجود، الحجر موجود، وبدقاء فيكون حمل الوجود لما في الجن المخلوق والوجود على عكس الواقع والصادق الوجود الإنسان، فيكون حمل الوجود على الماهية وحمل بعضها بعض الماهيات على بعض حمل الحوضية. إذا اتحد الوجود مع الماهية يجب أن تتحد الماهيات بعضها مع بعض في الحمل الأول الإنساني، يعني في هذا المفهوم يعني يصبح مفهوم الإنسانية أي مفهوم الحجرية، مفهوم الحجرية أي مفهوم الشجرية، وهكذا تفعل ذلك. فيكون حمل الوجود على الماهية وحمل بعضها أي بعض الماهية والماهية وحمل بعضها أي الماهية على بعضين، فهمت؟ يعني نجاة لنا أن نحمل الإنسانية على الحجرية، فنقول الإنسانية حجرية والحجرية شجرية والشجرية بقرية أمان أولية. لماذا؟ لأنها متحدة في الجسم، فيجب أن تتحد فيما بينها، ويجب أن يكون الاتحاد في الحاد المفهوم، وهذا من الواضحات الباطنة. يعني لماذا حملا أوليا؟ تعليم أن تقول فيه يجب أن يكون أن تكون الماهيات متوحدتان بحملها الأولي. لماذا؟ لأن تعليم لماذا؟ لأن حملا أوليا، حملا أوليا لماذا؟ لأن الكلام في العينية يعني في الاتحاد في العينية كيف الكلام؟ أبسط الآن النزاع وين؟ زيادة الوجود على الماهية وعدم الزيادة وين؟ كلام في العينية بلحاظ المفهوم تطورا مثلنا إذا أقل محل النزاع هو وين في الحمل الأولي الذاتي، لأن النزاع ما كان بين الفريقين في الاتحاد الخارجي الاتحادي في المغايرة الخارجية لاتحادهما، وما كان الكلام في المغايرة الذهنية بالحاجة الوجود الذهني لاتحاد الماهية والوجود الذهني أيضا، فإذا كان الكلام المغايرة والزيادة والاتحاد في لحاظ المفهوم تعمدا ذهنيين كان هذا النزاع. ولذا قال حملا أوليان، لماذا الكلام صار بلحاظ الحمل الأولي أنه يلزم الاتحاد في جميع الماهيات؟ لأن الكلام في العينية أي عينيته واتحاد الوجود مفهومان مع الماهية مفهومان، لأن الكلام في العينية والمغايرة وين؟ لأن الكلام في العينية يعني في الاتحاد مفهوما والمغايرة مفهوما بين الجديد والماهية، والمغايرة بين الجديد والماهية بحسب المفهوم بلحاظنا بلحاظ التأمل العقلي لا بلحاظ الوجود الذهني، لأن الكلام في العينية والمغايرة بين الوجود والماهية بحسب المفهوم. واللازم وهو قول الماهية مفهوما ماهية واحدة ومفهوم واحد، واللازم وهو قول الماهيات بلحاظ الذهن مفهوم واحد، يعني الشجرية مفهوم حجرية والحجرية بقرية، باطل بالضرورة لبداهة أن مفهوم الإنسانية ليس مفهوم الحجرية، ومفهوم الحجرية ليس مفهوم البقرية ولا البقرية الفرسية وهكذا. واللازم باطل بالضرورة يعني بالبداهة، لأن مفهوم الإنسان ليس مفهوم الشجر ولا الشجر الحجر ولا الحجر البقر. وعلى هذا التقرير وبقول البحث عن التغاير والاتحاد مفهوما، وعلى هذا التقرير وهو قول البحث عن التغاير بين الوجود والماهية بلحاظ المفهوم تعملا ذهنيا لا بلحاظ المصداق على هذا التقرير لا يمكن التزام هذا اللازم بناء على وعلى هذا التقرير لا يمكن التزام هذا اللازم أقصده لهذه العبارة نسب إلى الصوفيين أنهم يقولون باتحاد الوجودات وأن الوجودات جميعا حقيقة واحدة تختلف ألوانها تختلف ألوانها، الحقيقة واحدة تختلف ألوانها. نأتي أولا إلى ما نسبة إلى الصوفية، فإن أرادوا أن حقيقة الوجود حقيقة واحدة وأن أصل الوجود حقيقة واحدة وهو الحق سبحانه وتعالى، وأن الوجود في الإنسانيات مرائي تجليات ألوان كأنها تحكي حقيقة الوجود، بهذا اللحاظ وكان المقصود منهم أن حقيقة الوجود واضعا بذا تجوز هو حقيقة الحق تعالى، والوجودات الإنسانية تجليات بطورات ألوان تحكي الحق، هي وجودات بنحو من التسامح لأنها غير مستقلة، لأنها معاني رابطة، لأنها معاني مندكة. هذا مرادهم، هذا مع القول المذكور لا خلاف فيه. وإن أرادوا أن الوجود الوجود الواجب ووجود الممكن حقيقة واحدة تختلف الألوان فقط بهذه التذاكر وبهذا المفهوم الذي هو أولي لهذه العبارة، هذا يقين الباطل، لأن حقيقة الحق غير حقيقة الممكنة، بل الممكنة آياته، الممكنة أشعة الحق سبحانه وتعالى وإفراطاته. لكن المصنف ليس بسبب تخطيط أو تخطئة في قول الصوفية، وإنما يقول بجملتين حرفتين سواء صح قول الصوفية أن الوجود حقيقة واحدة أو بطل. كلام الصوفية في الوجود بلحاظ تحققه الخارجي بلحاظ المصداق، أن المصداق يرونه حقيقة واحدة، فعلى التفسيرات توجب الكفر أو لا توجب الكفر، لهم معاني دقيقة أو ليست لهم معاني دقيقة، لا تبحثها. إذن كلامهم ليس في المفهوم في التعمد التجميل، هذا حقيقة واحدة أو متعدد، وإنما كلامهم في الحقيقة المصداقية في نفس الأمر والواقع بما يعم الوجودات الخارجية والتجميل بلحاظ الوجود. هل هي حقيقة واحدة أو حقائق متعددة؟ نسب إليهم أنها حقيقة واحدة لها تجليات والماهيات مراحلها وألوانها. فكلامهم في العلمية ونفس الأمر والواقع، وكلامنا في من؟ في المفهوم. هل أن مفهوم الوجود بلحاظ التعمل الذهني هو عين مفهوم الإنسانية أو هو شيء آخر؟ فإذا مقامنا في محل وكلامهم في محل آخر، صح قولهم أو بطله لا رب له بمن؟ بقولنا. فهنا إشكال على صاحب الشوارع، يقول قال صاحب الشوارع هذا الكلام صحيح أنها متعددة إذا لم نلتزم بقول الصوفية، يعني إذا التزمنا بقول الصوفية فلا تعدد، وإذا لم نلتزم بقول الصوفية كان هذا الكلام مفيد، يعني من التزم بقول الصوفية تقول هذا الكلام مفيد، ومن لم يلتزم بقول الصوفية هذا الكلام صحيح، لأن الوجود متعدد مثلنا والمفاهيم متعددة. إذن هذا الكلام من صاحب الشوارع ليس في محله، صح قول الصوفي او بطل، لان كلامه في من؟ لا في المفهوم التعاملي، وانما كلامه في من؟ في المصداق. فلا رب لكلامنا بكلامهم صح او بطل. اقرا الوصف. وعلى هذا التقرير ارشد، وعلى هذا التقرير شاهد الكلام هو، يعني وعلى هذا البيان من ان نزاعنا بلحاظ المفهوم تعمدا لا بلحاظ الوجود الذهني ولا بلحاظ الوجود الخارجي، على هذا لا يمكن التزام هذا اللازم بناء على ما نسبه الى جماعة من الصوفية من وقت الوجود. اذا هذا اللازم لا يجوز له، لان هذا بناء على المفهوم. من هنا اتحد كلام اتحاد المفهوم وعدم اتحاد المفهوم تعمدا، وكلامهم اتحاد الوجودي وعدم اتحاد الوجودي عينية وواقعية، فكلامنا في واد وكلامهم في واد اخر. لا يمكن التزام هذا اللازم كما هذا اللازم بناء على ما نسبه الى جماعة من الصوفية من وحدة الوجود، من وحدة الوجود، يعني كل الوجودات هي الوان وتجليات لحقيقة الوجود. فلعل كلام صحيح بدقة الثانية بدقة، اي اقول لانه ليست من الماهية بحقائق الوجودات، يعني الوجودات الماهوية كأنها ليست موجودة وإنما هي ألوان تعكس من؟ تعكس حقيقة الوجود وهو الحق سبحانه. إن أراد هذه الدقة العرفانية فليس إنكارا لواقع الوجود، وإنما هو إنكار تجوزي، أي كأن المعنى الحقيقي الرابع إطلاق الوجود عليه بنحو من التجانب. هذا إذا أراد ما في إذا أراد الوقت والعياذ بالله، وأن الله سبحانه وتعالى هو هذه الأحوال كذلك وهذه الألوان واقعي وذاتي، لا هذا سبحانه أبدا. ولكن ما أتطور أن العارف الدارس يتكلم مثل هذه الكلمات كما في الشوارق، صاحب الشوارق كذلك قال إذا لم نلتزم بوحدة الوجود كما قال بها الصوفي، هذا كلام، هذا كلام صحيح، لكن إذا التزمنا لا مت هذا الكلام إلا رب الإحسانات بكلامنا بكلامكم، لأن ما قالوا وهم قالوا أخذوه، لأن ما قال الصوفية في مقام وجودها الحقيقي مو بلحاظ وجودها الدهني التعملي بأي لحاظ، لحاظ وجودها الحقيقي أو المصداقي من مصدر للمفهومين حقيقي أو مصداقي، وعد مثل في قباله المصدرية مفهومي بذات مدى تنمو المعنى. وأما في مقامي هو مقامي لا مقامي، وأما في مقام مقامي في الأرض، لأن ما قال في مقامي وجودها الخارجي وليس كلامنا فيه كلامنا وين. وأما في مقامي شيئيات الماهيات أبدا، شيئيات الماهيات في مرادنا التجور الماهوي، يعني بلحاظ التعمل إذناء الماهية إنها سيئية، إذناء الماهية هل هي زائدة ومغايرة للوجود أو ليس مغايرة للوجود، فسماها السيئية، يعني بلحاظ التعمل الذهني حينما تكون متميزة عن الوجود بلحاظ الدقة العقلية، وعبر عنه بالتقرر الماهوي، وعبر عنه بالتجور الماهوي بأي تعبير عبر. وأما في مقامي سيئيات الماهيات والمفاهيم وهو مقام التأمل الذهني الذي قلنا أنه في هذا المقام الزيادة تكون والمغايرة تتحقق، فلا يمكنهم فلا يمكن الصوفية التزام بالاتحاد. هنا لا يمكن يلتزمون بالاتحاد، هم مرادهم بالاتحاد في المصداق والحقيقة لا بلحاظ المفهوم، فكلامنا بواد وكلامهم بوادنا. الدليل الخامس دليل المفهوم، دليل أن المفاهيم تجدد دليل هنا في المفهوم الاختلاف بديهية، إذا أكل دعوة إذا أكل هذا أكل دعوة، هل مفهوم اليدين مع مفهوم الماهية شيء واحد؟ نعم، هنا محل نزاع لعل ولعل، وهذا الكلام الثالث. أما هل مفهوم الحجرية هو مفهوم الشجرية؟ هذا في محل نزاع. حتى الصوفية لو قالوا بالاتحاد الوجودي، حتى من قال بالاتحاد وعدم الزيادة بين الوجود والماهية لا يقول أن الماهية متحدة مفهوم. إذا أردت يعني إن كان هناك قول فهو بالتهوى اتحاد مفهوم الوجود مع الماهية، هل هو متحد أو متغاير كما نقول. أما كون مفهوم الشجر أي مفهوم الحجر، والحجر أي مفهوم البقاء، والبقاء أي مفهوم السماء والأرض، هذا ما قال به قائل حتى ينتقل للصوفية أو لأمثال الصوفية. واضح؟ يعني هذا بديهي أن هناك اختلاف. إن كان هناك نزاع كما تقدم عن الأشعري أن مفهوم الجديد مع مفهوم الماهيه واحد لنا، قلنا ليس بشيء واحد وأقمنا هذه المرأة. أما أن مفهوم الماهيات التي هي مسار الكثرة والتباين هو مفهوم واحد، في هذه المسلمة أن الماهيات مفاهيم وكل مفهوم ليس هو المفهوم الآخر. واضح مثل؟ فلذا فلا يمكنهم التزام الاتحاد، اتحاد بين الماهيات والمفاهيم، لأن كل مفهوم لا ربط له بالمفهوم الآخر، والمفاهيم مسار الكثرة، مسار التباين، ليس بينها اتحاد ولا بينها تفكير، ولا كل مفهوم واقف على حده لا يكون الوسيلة الآخر. هذا قاعد يرجع بالتوجه. الدليل الخامس على المغايرة، المغايرة في الذكر عن الله هو لزوم التسلسل. أكثر إلى هذا الدليل أو تحصيل خارجه ناخذ وما حق تعبير خامس مو مرقمة، لكن هو الدليل الخامس ومو مرقمة. الدليل الخامس يقول لو قلنا أن الجديد يغاير الماهية، هل كلنا في حد الآن وانتنا لو قلنا أن الجديد عين مفهوم ماهية الإشكالات اللي تكلم عنها الآن؟ لو قلنا أن الجديد جزء مفهوم الماهية، كم القصر جزء مفهوم الماهية لنا؟ الجزء جزء مفهوم الماهية لنا؟ ملنا؟ لو قلنا أن الوجود جزء مفهوم الماهية، جزءنا ينزل كم ينزل كثر؟ نقرب هذه كفة اليد ماهية، نقربها الصفحة، جزء منها هو الوجود، جزء منها هو الوجود، والجزء الآخر فالوجود جزء من الماهية، بعض الماهية. نقول هذا الذي هو الوجود نثبته على حده، نأتي إلى الماهية. هذا الوجود الذي هو جزء الماهية، جزء من الماهية الموجودة أو المعدومة، يقينا جزء من الماهية الموجودة المتحققة، لأن الموجود لا يتكون بالمعدوم. فإذا هو جزء من الماهية الموجودة لا المعدومة. نأتي على الجزء الثاني، جزء من الماهية الموجودة. هذه الماهية الموجودة التي الوجود جزء منها، أيضا الوجود جزء منها. مرة ثانية صراحة أيضا، وكان الوجود جزء من الماهية بكلها المفروضة. طرقنا الإنسانية التي هي حيوانية الناطقية، الوجود جزء منها. أرجوك أن يجيب جزء من ذلك الجزء الثاني، لأن الجزء الثاني إلا موجود أو بعد. إن كان معدوم فلا يتقوم الوجود بالعدم، وإن كان الموجود متحقق يعني بمعنى متحقق، إن كان متحقق فليجيب جزء. إذا كان يجيب جزء منه أرجوك أن قسمت الله إلى قسمين، يجيب جزء من هذا الجزء الثاني الماهية، لو إلى الجزء الثاني يجيب جزء منها أم لا. هكذا واحد الله ولزوم وبعد يلزم بناء على اتحاد على عدم المغايرة بين الوجود والماهية يلزم فيها وبدون التكتل لو كان الوجود جزءا للماهية، مثلا لو كان الوجود عينا للألف. بيان اللزوم أنه على هذا، على هذا أنه الوجود جزء الماهية، كان لها جزء آخر موجود مدلة، كان لها كان للماهية جزء آخر مدلة جزء. إذا صار هذا الجزء يعني أكو جزء آخر في ثمانية مدلة تبيغ تبيغ هذا الجزء من البيت، هذا قسم من يعني أكو البيت عند قسم ثاني، هذا الجزء من الكتاب الكتاب عند الجزء وقسم ثاني. كان لها أي للماهية جزء آخر، ولا بد وأن يكون موجود. يا بني لا بد وأن يكون موجود، هذا موجود. لماذا؟ التحليل، تحليل لماذا قلنا موجود؟ للامتناع تقوم الموجود، هذا الجزء الموجود من الماهية، الموجود الذي قلنا من الجزء الوجود مولنا عقل، للامتناع تقوم الموجود يا موجود، وهو الوجود الجزء الماهية، وهو الوجود الموجود بالمعدل. يعني لو كان الجزء الثاني وهو الماهية وهو الجزء الثاني منها، لو كان معدوما لنجم أن يكون الجزء الوجودي متقوما بنا لامتناع تقوم الموجود وهو الذي قلنا الجزء الماهية وجودا بالمعدوم وهي الجزء الثاني من الماهية. فيلزم أن يكون الوجود على هذا التقدير، لا تقدير على تقدير كون الجزء الماهية جزء للجزء، إذا تقدير واضح مننا. إذا كان الجزء الماهية نسأل عن الجزء الثاني للماهية، هو موجود أو غير أو معدوم؟ معدوم طبعا يعني لابد موجود، هو الوجود أيضا جزء منه. كأن قائل يقول الوجود جزء من الماهية الأصيلة وليس بجزء من الماهية الثانية. نقول هذا تقصيد لمن؟ بالقضايا العقلية، والتخصيص في الأمور العقلية لا يجب، لأن الوجود إذا كان جزءا من الماهية، الماهية أينما حلت الوجود جزءها، سواء في كلها الوجود جزءها أو الماهية الانتفاض تفرض لها أنها جزء هي ماهية أو لا هي ماهية. إذا كانت ماهية أيضا لا بد أن يكون الوجود جزءا لها، لأن التخصيص في الأمور العقلية لا يجب. ان ثبت ان هذا لا يوجد اخر بل هذا موجود، هذا موجود، هذا موجود الثاني ما هي او ليس ما هي. يعني هذا الجزء الاخر، الجزء الاخر هل ما هي هل ما هي ماهيه الماهيه جزءها الجزء مثلنا صحيح الماهيه جزءها الجزء هذا الجزء اللي هو الجزء هنا انا الجزء الثاني هي تعتبر ما هي او ليست بما هي. ليست بما هي بغض النظر عن جزء الله ولا ماهية؟ جزء الله ولا ماهية؟ جزء الله ولا ماهية؟ جزء الله ولا ماهية؟ لعل هذه الكلمة مقالبات جزء الله ولا ماهية؟ جزء الله ولا ماهية؟ جزء الله ولا ماهية؟ جزء الله ولا ماهية؟ جزء الله ولا ماهية؟ جزء الله ولا ماهية؟ جزء الله ولا ماهية؟ جزء الله ولا ماهية؟ وكل ما هي الوجود جزء منها هذا، وكل ما هي الوجود جزء منها فهذا أرض الجاهل. إن كنت ليس جزء منها لجنة التخصيص فيما في القضايا العقلية، لأنك قلت الوجود جزء منها، وإن كنت جزء منها جزء منها هذا، لكن لا أنت أرض الجاهل. إلا البراهين الحقيقية بعضها براهين حقيقية واقعية، العلة هي منفع الإنسان، الإنسان من فهم مفهوم الإنسان عرف لزوم توقفه على الوجود مثلنا. وهكذا في كثير من البراهين الحكمية، وبعض البراهين الحكمية أخذ الله من تلك الدقة فلا تلك المثالة وقابل النزاع وقابل التأمل، ومنها مثل هذه البراهين الجدلية. ولعلها جدلية ولعلها من واقعها الجدلية حتى الذي يحس بخطأها لا يتنقل من ربي الخطأ فيها. يعني الفطرة تقول أن هيك هذه البراهين لعلها ليست براهين واقعا حتى نجدر تحت الشيء بما هو هو. لكن مع هذا كله قد يكون الشخص لمكانته يتمكن أن يصبها في بعض الضوابط المتينة التي يعتز الإنسان العادي عن الرب عليها. هذا من هذا المزاعج الغزيز. ولعل أصل النزاع هو من أصل ثلث في محله خذها لأن التغاير هذا من المسلمات خذها كون التغاير في هذا المفهوم هذا من المسلمات. والأمور التي هي من المسلمات والتي هي لا تقام عليها البراهين سيلزم لامتناعي تقوم الموجود بالمعدوم سيلزم أن يكون الوجود على هذا التقدير. وتقدير من الماهية جزء ممن من جزء الجزء من الجزء من جزء وصار الجزء من الماهية وجود الجزء الثاني هم ماهية لو ماهية يجب أن يكون الوجود أيضا جزءا لذلك الجزء الذي هو ماهية. وإذا عرفنا التخصيص فيما في الأمور العقلية وهكذا تعترف وهل المجرة يعني وكهكذا الوجود جزء من جزء الجزء وجزء من جزء الجزء الجزء وهكذا فيلزم ذهاب أجزاء الماهية إلى غير النهاية فيلزم أن تكون بالماهية لكل ماهية ماهية الإنسان فرضتها يلزمها الأجزاء لا متناهية ماهية الحجرية فرضتها يلزمها أن تكون لها أجزاء غير متناهية وهكذا فيلزم ذهاب أجزاء الماهية ويلزم ذهاب أجزاء كل ماهية الماهية إلى غير النهاية وهكذا. إذا كانت الأجزاء غير متناهية تقول كل غير متناهي لا يمكن تعقله فيلزم أن لا نتمكن من تعقل حتى ماهية واحدة من الماهيات فيمتلئ هذا التفريعية. وإذا كانت اللانهاية في أجزاء الماهية ثابتة فيمتلئ تعقل ماهية من الماهيات بالكل أي بالحقيقة بالكل أي بالحقيقة. أرجو التوجه إلى شيء لعله فليمر عليكم. هناك نزاع هل أنه ما ندركه من الماهيات هو حقيقة الماهيات أو هذه هي أخص اللوازم. حينما نقول الإنسان حيوان ناطق هل الحيوانية الناطقية هي كل الإنسانية والنفس الناطقة أو هي أخص اللوازم والنفس الناطقة حقيقة الإنسانية ما الحيوانية الناطقية؟ فأنه لا كلام في أن هذه الفصول والأجناس هي الأجناس والفصول الحقيقية إذا كانت قريبة لا متوسطة أو بعيدة. لكن عند الحكماء يقولون عند التأمل والواقع أن هذه الأجناس والفصول ولو كانت قريبة إنما هي أخص اللوازم كان أخص الأمور العرضية اللازمة. فإذا كانت أخص اللوازم فنحن ماهية من الماهيات بالكل لعلنا يصعب نصل إليها لأنها أخص اللوازم وحقيقة الماهية بمن بفصلها الأخير بفصلها الأخير عين أين وجودها؟ أين وجودها؟ وإذا كان عين الوجود خفي على الإنسان مثلنا وإنما الذهنون له قاتلية أن يشير إليه بنحو الإشارة إلى أخص لو أذن. لكن مع هذا كله، مع كون هذه المسألة غير توجد ونزاع قائم، ولعل القول السائد أن الموجود أن هذه الأجناس والبطولية ليست هي الأجناس والبطولية الحقيقية. لكن مع هذا كله ليس معنى أننا لا نفهم شيئا، لا نفهم شيئا، لكن هذا الشيء هل هو كل تلك الماهية وحقيقته، وهو من أخص اللوازم الحافية عنها؟ يقول بناء على التفسير أقول لا نفهم شيء، لأن الأمر المتفسر لا متناهي مشكل فهمه واستماع في الدرس. واضح؟ وهو سيأتني تعقل ماهية من الماهيات بالحقيقة والكون، وهو وكون الإنسان لا يتمكن أن يتعقل أي ماهية من الماهيات باطل. لماذا باطل؟ تعليم البهدان لأن نتصور كثيرا من الماهيات بجميع ذاتيته. تعرف من النزاع الذي تكلم بالصدر المتأجد وغير من قصمه بجميع ذاتياتها، جميع ذاتياتها الابناء والبطول، ذاتيات الشيء الذات هو بطول، بجميع ذاتياتها الابناء الاولية عن ابناء جنسها الفريد وفصلها الفريد، هاي الاولية بجميع ذاتياتها الاولية وهي الجنس الفريد والفصل الفريد للماهية، الماهية مثلنا الإنسانية، ذاتياتها كالحيوانية والناقصية، الجنس والفصل القريبين في النوع. إذن هذا المدرسة كما في مثال الإنسانية والحيوان بجميع ذاتياتها الأولية. بعد والثانوية، الأجناس والفصول المتوسطة والبعيدة تسمى الثانوية، الأجناس والفصول البعيدة والمتوسطة تسمونه الثانوية. أطلق أما أحد ثم بالمادة، يعني مادة أولية ومادة ثانوية، بعد المادة الثانوية ممكن المادة الثانوية الثالثة والرابعة والعاشرة والآلف تسمون المادة الثانوية ممكن العدو، والهيولة الأولى التي هي محض استعداد يسمونها المادة الأولى. قد التلبس بأي شيء، ثم إذا جاءت التلبسات وجاء اللبس بعد اللبس والتكامل بعد التكامل، أو جاء اللبس والخلع كما هو قول وكما الآخرين، لا تتجمد كذا المادة الثانية إلا خلق الصراطون. والثانوية كالجسمية كالنمو كالحساسية كأمثال هذه الأمور، وإنكار ذلك وإنكار كوننا ندرك الماهيات بذاتياتها القريبة والبعيدة مقابرة، يعني ومن يدعي أن لا يمكننا أن ندرك شيئا من الماهيات فهو مكابر، يعني مخالف للوجدانيات الواضحة. واحد عبارة أرض التوجه إلى شيء، أرض التوجه إلى شيء. الآن وصل بنا البحث إلى أن لو قلنا بأن الوجود جزء من الماهية فهو الجزء التفسير بهذه العبارة على إجمالها ليست لطيفة، لا بد من التفصيل. يلزم التسلسل بلحاظ الذهن أو بلحاظ الخارج، يلزم التسلسل بناء على إقامة الماهية أو بناء على إقامة الوجود. يجب أن ينصح محل النزاع حتى نرى أن هؤلاء الذين قالوا بالاتحاد وألزمناهم بهذه اللوازم وقلنا أن الوجود زائد على الماهية موصل له أين يلزمهم هذا الإشكال؟ يلزمهم لو كانوا من القائلين بإصالة الوجود أو لو كانوا من القائلين بإصالة الماهية، يلزمهم لو كان هذا القول في الخارج بلحاظ المركبات الخارجية وهي المواد والخوار، أو يلزمهم حتى ولو كان النزاع فيما في الأعراض التي هي بسائر. واضح؟ النفس أولا ولكم إن كان مراد هؤلاء بلحاظ الخارج فالتسلسل واضح، فالتسلسل واضح، لأن الخارج مواد وصور، مواد وصور، لكن بناء علينا، بناء على أن الاتحاد، على أن الاتحاد بين المادة والقرآن الإمامي لا اتحاد، على المبنى، يعني على مبنى المذكور من المسائل القائلين بنا أن المواد والصور منضم بعضها إلى بعض، فتكون صور ومواد في الخارج. على هذا يعني على الخارجية لسوء التسلسل واضح. فصلى الله على محمد وآله الطاهرين.